إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن المؤمنين هم أهل التقوى الذين قال الله تعالى فيهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهم المتبعون لما أنزل الله كما قال الله تعالى فيهم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهم أهل الرهبة والخشية لله كما قال عز وجل الذين يخشون ربهم بالغيب، وكل من خشي الله عز وجل فهو عالم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا يخشاه إلا عالم، وقد أخبر سبحانه أن كل من خشي الله فهو عالم كما قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمن خشي الله فله نصيب من العلم بحسب خشيته، وهو لما خشيه كان عالما بعظمته عالما بعذابه، وهو يرجو لله وقارا ويخاف الله فيخلص إليه ويتقيه. عباد الله، إن شخصية المسلم يجب أن تكون متصفة بهذه الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وكل مصيبة ومشكلة في المجتمع فهي نتيجة الاختلال الحاصل في تمثل هذه الصفات التي أمر الله بها. فأما التقوى فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فكان الأمر بالتقوى عاما لجميع الأمم. فهذه الآية هي رحى القرآن يدور عليه كل القرآن من خبر وأمر فإنه يدور على التقوى، وهي وصية الرسل جميعا لأقوامهم كما قال نوح عليه السلام، كما قال الله عنه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وكذلك عن جميع الأنبياء هود وصالح ولوط وشعيب قالوا لقومهم ألا تتقون. هذه التقوى التي أوصانا الله عز وجل بها هي أن نجعل بينه وبين عذابه وقاية. كيف نتقي عذابه؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. المتقون في كتاب الله تعالى يقومون بأمور كثيرة. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهؤلاء هم أيضا الصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. قال تعالى في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن تمثل هذه الصفات من التقوى والإخلاص والخشية والرهبة والورع والرجاء والخوف من الله ينتج شخصية إيمانية عظيمة تتمتع بمزايا، والله تعالى قد رغب بذكر المزايا في كتابه العزيز، وهو يعلم سبحانه أن العباد يحتاجون إلى ذكر الفوائد لكي يتشجعوا على الالتزام. فالتقوى تتيح لجميع الأمة إذا التزمت بها فرقانا خاصا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتصبح نظرة الأمة إلى الأمور تختلف عما إذا كانت أمة لا تتقي الله، فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، يختارون سبيل الحق ويتركون الباطل. هذه هداية عامة للمجتمع المسلم. وأنت ترى يا أخي المسلم أن الأمم في الأرض لو استفتيت في أشياء اليوم فإن كثيرا ما تختار الضلال والفجور، وتكون الغالبية ممن يريد أمورا من المحرمات والفواحش فإنهم يؤيدونها، والأغلبية والأكثرية تنتخب من يقول بها. وعندما تكون الأمة متقية فإنها تريد ما يحبه الله، ويجعل الله لها فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتصبح الرغبة الجماهيرية والإرادة للأمة إرادة ربانية مما يريده الله، والله يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويكشف الله بها الغم ويفرج الكروب ويخرج من الشدائد. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأيضا السعة في الرزق، والناس كلهم يريدون السعة في الرزق. قال تعالى في عاقبة المتقي: ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم إنه يقبل عمله. وقد قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك فإنه يحسن عاقبته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويرزقه عز وجل معية خاصة يحفظه بها وينصره ويؤيده. واعلموا أن الله مع المتقين، وحسب المتقي أن يكون في حماية الله ومعيته، ثم إن الله يحبه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ثم إن البركة من السماء والأرض تنزل على أهل التقوى، وهذه فائدة اجتماعية للمتقين، أن الله عز وجل يرزق البلد الأمة المجموعة من الناس بسبب التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فترزق البلد بالتقوى ويعم الانتعاش بالتقوى. وكذلك فإن العلم من ثمرات التقوى. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقوا علمهم وفهمهم، وهكذا فإن المتقي لا يخاف عليه الحزن ولا الاكتئاب ولا الأمراض النفسية. لا يصاب المتقي بالإحباط ولا بهذا الحزن الدائم والهم اللازم. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أجر عظيم ومضاعفة للحسنات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، يعظم يضاعف ويكثر سبحانه وتعالى. وكذلك فإنه ينجيه من النار، لأن الله قال عن الصراط المضروب على متن جهنم: وإن منكم إلا واردها سيردون النار ويعبرون الصراط كان على ربك حتما مقضيا. لكن من الذي يعبر ومن الذي يسقط؟ قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هؤلاء في دار الحبور والنعيم المقيم، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يأتيهم صباح مساء. من هم هؤلاء؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأزلفت الجنة للمتقين. إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عباد الله، إن هذه المسألة الخطيرة، مسألة التقوى في هذا الزمن، مهمة جدا جدا. عندما ترى أنواع المحرمات تغشى الناس، فصورة عالية وخادمة تقول هيت لك، وسفريات سياحية إلى بلاد الفسق والفجور، تبرج وخلاعة ورمي النقود على أقدام الراقصات، وحضور الرجل بأهله في أماكن الفحش، والبنات في سبيل، والبنون في سبيل، ورب الأسرة في سبيل، والأم في سبيل، والاتصال في الأسبوع مرة ليتأكد من أن النقود تصل، وأن المطلوبات المادية موفرة. في هذا الصيف الذي سافر فيه كثيرون للمعصية، وحصل من نزع الحجاب ما حصل، وغشيان لبلاد الكفار دعما لاقتصادهم ومخالطة لفجورهم، وقنوات تبث الخلاعة بأنواعها، وشباب من أفراد الأمة يتساقطون في أوحال الإيدز بالمعاشرة المحرمة لهؤلاء المنتسبات إلى نادي الإيدز، ما هو الحل؟ ما هو الحل لأكل الحقوق؟ ما هو الحل للظلم؟ ما هو الحل للظلم الاجتماعي؟ والظلم في العمل، والظلم في الأسر، وظلم الابن لأبويه، وظلم الأبوان لابنهما. ما هو الحل لهذا التقاطع؟ ما هو الحل لاختلاف الشركاء وأكل بعضهم حقوق بعض؟ ما هو الحل لتفشي الرشوة التي لم يكد يوجد في مندوبي المبيعات من لا يقبضها، وفي مندوبي المشتريات من لا يدفعها، وفي مدراء أقسام الشركات من لا يقبضها، لا يكاد يوجد من لا يقبض ولا يدفع؟ ما هو الحل لتعطل مصالح الناس إلا إذا دفعوا الرشوة؟ ما هو الحل في قضية تقديم الأقل أهلية على الأكثر أهلية في سائر المجالات إلا إذا دفع رشوة؟ ما هو الحل لقضية الرشوة؟ ما هو الحل لقضية العنوسة ثم انفتاح أبواب الحرام؟ ما هو الحل للتقاطع الحاصل بين الجيران والإيذاء فيما بينهم؟ ما هو الحل لكذا وكذا من الأمور الكثيرة التي غشيت الناس؟ الحل هو التقوى يا عباد الله، هذا الذي نتحدث عنه والذي مرت فوائده. التقوى بها يصلح الله الأمة وليس فقط الأفراد، وتتجه الأمة كلها إلى الله عز وجل. وعندما ندير رؤوسنا وأعيننا اليوم شرقا وغربا نبحث في أحوالنا والمصائب التي نزلت بنا، فإننا لا نجد مخرجا من هذا إلا بهذه التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أيها الإخوة، إذا لم يوجد خشية لله، والخشية من مقتضيات التقوى ولا شك، إذا لم يوجد خوف من الله والخوف من التقوى ولا شك، كيف تصلح الأمور؟ قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله. هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله، وإذا وجل القلب من ذكر الله دعا صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة لمن؟ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله، عندما لا يصبح هناك تقوى، لا يصبح هناك خوف من الله ولا رهبة منه، تقع هذه الشرور والمعاصي والذنوب. الرهبة التي تدفع العبد إذا ورد وارد الذنب وحضر داعي المعصية أن يذكر مقام ربه فيخاف فيدع الذنب. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وليس الجنة واحدة. فهؤلاء أهل الفلاح وأهل التقوى، هؤلاء أهل الخشية، هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بأن يرثوا الأرض ومن عليها: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن الخوف من الله يعقب الله صاحبه نصرا في الدنيا وثوابا في الآخرة. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، فوعد بنصر الدنيا وثواب الآخرة لمن خاف مقام ربه. وكذلك فإن القلوب لا تتحرك إلى علام الغيوب إلا بمحبة لربها وخوف منه ورجاء. فهذه الخشية وهذا الخوف الذي ينبغي على المسلم أن يفكر فيه باستمرار. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فهذا الارتباط الشديد بين الخشية وبين التقوى. وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وعندما تصبح الخشية من الناس كالخشية من الله تنزل المصائب. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى مأجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين،